أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولأنه أفضل وإمامة المصروف قد يحكون عقله. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، والتقرير أنه أفضل من غيره على ما يأتي، فيكون من هو الإمام، لأن تقديم المفضول على الفاضل القبيح عقلا والسمع على ما تقدم. ومن الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على إمامة علي بن أبي طالب هو حكم العقل، هذا هو الدليل العقلي، وهو التقديم الأفضل على الفاضل. قد ثبت في التاريخ أن علي عليه السلام كان أفضل الصحابة علما وشجاعة، فلا بد أن يكون إمام، إذ لو جعل الإمام غيره من سائر الصحابة يلزم تقديم المفضول على الأفضل، أو تقديم المفضول على الفاضل، وهذا قبيح عقلا، عقلا قبيح أن يقدم المفضول على الفاضل. وهكذا عرفا أيضا يكون قبيح أن يقدم المفضول على الفاضل. وقبح تقديم المفضول على الفاضل من البديهيات، كالشمس في رابعة النهار، كالنار في المنار مثلا، هذا من البديهيات. والشاهد على ذلك، شاهد على ذلك مثلا من باب المثال، يجعل هنا خادم الحوض باقر يجعل من المسؤولين الكبار في الحوض الزينبية، بحيث يجب أن يرجع إليه العالم والعام، جميع المنتسبين في الحوض، حتى في المسائل الشرعية أيضا يجب الرجوع إليه. يضحك الناس، يعني هاي مورد للضحك ومورد للطعن، الحوض الزينبية. والشاهد على ذلك هو المثال العرفي: من يقرأ دروس لغة عربية، يقرأ دروس لغة عربية، أو من الخدمة في الحوض الزينبية يعطي البعض مراجع الراتب، يبدأ في أداء الراتب، ولكن بشرط الامتحان، كما كان في النجف هكذا، يؤتى راتب لكل طالب بشرطين، بشرط اللباس هكذا وبشرط الامتحان، بشرط اللباس وبشرط الامتحان. فعلى الطالب أن يمتحن. لو جرى هذا النظام في الحوض الزينبية، فواحد من الأساتذة كتب أسماء الخدمة في الحوض الزينبية في قائمة الناجحين، ناجحين من الكفاية لا ناجحين من اللغة العربية، ناجحين من الكفاية. أليس هذا الطعم؟ هذا الطعم هل يعطي المقسم لهؤلاء الرافد مع أنه يعرف هؤلاء من القدم؟ لا. فهذه الأمثلة أقوى شاهد على قبح التقديم المفضول على الفاضل. ومن الواضح أن الخلفاء الراشدين لا يكونون من حيث العلم كعلي بن أبي طالب، والشاهد على ذلك المكتوب في كتب العقائدية، مكتوب أن خليفة الثاني قال في أكثر من 70 موضع ومورد، قال لولا علي لعلك أمم، مسائل كثيرة حل علي عليه السلام وقال عمر هذا الكلام. فهذا الدليل على أن علي أفضل منهم المن، فيجب أن يكون إماما حسب حكم العقل. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، والتقرير أنه أفضل من غيره على ما يأتي، فيكون هو الإمام لأن التقديم المفضول كغير علي عليه السلام على الفاضل قبيح عقلا. وللسمع روايات نصوص الكثيرة التي تقدمت في كلام المصنف، قال ولظهور المعجزة على يده، لظهور المعجزة على يد علي بن أبي طالب. المعجزة الأولى كقلع باب خيبر، الثانية مخاطبة ثعبان، الثالثة رفع الذخرة العظيمة عن القليل، الرابعة محاربة الجن، الخامسة رد الشمس، وغير ذلك من المعجزات. وادعى الإمامة فيكون صادقا. تقريب هذا الدليل على إمامة علي عليه السلام، قد ظهرت على يده معجزات كثيرة. هذا هو الأمر الأول. هذه هي المقدمة الأولى للاستدلال. المقدمة الثانية، ادعى علي الإمامة، ما كان ساكتا، ادعى الإمامة. هذه المقدمة الثانية، ونتيجة هاتين المقدمتين أنه إمام. ظهور المعجزة مع الدعوة الإمامة دليل على كونه إمام. وأما ثبوت هاتين المقدمتين إنما هو بالتواتر. معجزة علي عليه السلام في موارد متعددة ثبتت بالتواتر. دعواه الإمامة هذه المقدمة الثانية أيضا ثبتت بالتواتر. فالنتيجة ضرورية، كون علي إماما هذا يكون أمرا ضروريا. أما أقول هذا دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ثم بيان المعجزات، قد ظهر على يدي معجزات كثيرة، ودع الإمامة له دون غيره فيكون صادقا. أما المقدمة الأولى أي ظهور المعجزات، فلما تواتر عنه أنه فتح باب خيبر وعجز من إعادته، إعادة الباب، 70 رجل من أشد الناس قوة، من أشد الناس قوة، 70 من أشد الناس قوة. وأخذ علي عليه السلام هذا الباب بهذا الثقل، أخذه وجعله جسرا، أليس هذا معجزة؟ طبعا هذا معجزة. وخاطبه ثعبان على منبر الكوفة، ثعبان خاطبه ثعبان على منبر الكوفة. ثعبان معلوم حية كبيرة، قال علي عليه السلام على المنبر مشغول للخطابة، دخل الثعبان من باب المسجد، دخل فخاف الناس، خاف الناس، هجموا ليقتلوا الثعبان خوفا منهم، خوفا منها. فقال علي عليه السلام اترك ايه هاي ذهب الثعبان وساعد المنبر وجعل رأسه على أذن علي بن أبي طالب دقائق، ثم نزل عن المنبر وخرج عن المسجد. هاي بمنزل من الناس جماعة، هكذا. ثم سئل علي بعد، سأل، هاي مورد للسؤال، مورد للتعجب. أجاب علي عليه السلام وقال هذا حاكم من حكام الجن، حاكم من حكام الجن، أشكل عليه، أي مسألة مشكلة، و سألتني عن هذه المسألة مشكلة وأجبته. هذا ليس بعيد، إذ يقال في تعريف الجن كما في حاشية ملا عبد الله، يعني علم المنزل، الجن جنس سفلي يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير، يتشكل بشكل الحمامة والحية والثعبان والكلب، يتشكل بأشكال مختلفة. هذا هو تعريف الجن في علم المنطق. ومن هذه القصة يظهر أن علي عليه السلام كان يفهم لغة الثعبان. يعني هل هذا سأل عن علي بلسان الإنساني؟ لا، وأجاب بلغته أيضا. فهذه القصة معجزة من الجوانب المتعددة، هذه المعجزة الثانية. المعجزة الثالثة، ولما توجه إلى السفين أصابهم عطش عزيز، فأمرهم فحفروا قريبا من بير فوجدوا صخرة عظيمة. هاي بير موجود، عين علي موجود، هاي عين علي، هاي قصة عين علي هنا موجود، بعد الدير الزور او قبل الدير الزور، بعد الدير الزور، يعني انا زرته، يعني اين علي زرته، انا زرته مع الجماعة، اين علي، هنا الدير، هنا الدير موجود، يعني علامة دين هنا موجود. أين علي؟ هذا قصة عين علي كانت في التاريخ. وكان علي عليه السلام مع أصحابه عطشان، أصابهم عطشان عطش شديد. وفي التاريخ كان راح بعض سأل عن صاحب البيت وأجاب هذا في البيت عندما قليل يكفينا وعندما كثير ولكن ما بعيد يعني، فأمر أن يحفر مكان معين هنا موجود. وزهر الصخرة كبيرة فجمع الأصحاب حتى يرفع هذه الصخرة الكبيرة، لم يتمكن. فأخذه علي عليه السلام، أخذه ورمى بعيدا وخرج من تحت ماء بارد، صافي بارد، أفضل من ماء الفيجة وأفضل من الماء البقين يعني. أفضل من هذا الماء خرج من هنا ماء والشرب، وأخذ ما يحتاج من الماء، ثم جعل الصخرة على مكانه، أي صخرة جعلها على مكانه. بعدما رأى الرائبين موجودنا فوق نزل إلى هذه القصة، نزل وأسلم يعني. كان مسيحيا، أسلم على يد علي. ثم سئل سبب إسلامه كما في القصة، سئل عن سبب إسلامه، قال سمعت من آباء أجداد أجدادي بني هذا الدير هنا ليعرف من يخرج من هنا ما. سمعت من أجدادي شخص يجي وهنا ما لا يعلم وين ما، ويخرج الماء، وهذا الشخص وصي من نبي من الأنبياء، هذا الشخص الذي يخرج الماء من هنا وصي نبي من الأنبياء. قال أي صاحب الدين هكذا، فمات أجدادي وأجدادي ما أدركوا هذا، الحمد لله أنا أدركت. فأسلم على يدي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وذهب معه في هذا الحق واستشهد بين يدي علي ابن أبي طالب. هذه هي المعجزة الثانية. والمعجزة الثالثة قتاله مع الأجنة. الأجنة كانوا يريدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم جماعة، دفع أذيتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعجزات. ومن المعجزات رد الشمس به، رد الشمس. في هذا الموضوع كتب كتاب مستقل يعني، رد الشمس لعلي عليه الصلاة والسلام من معجزات علي. أليس علي مع هذه المعجزات إمام؟ تب أن يكون إمام. هل للخلفاء الراشدين غير علي معجزة واحدة؟ لا، لم يكتب في التاريخ معجزة واحدة. فعلي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مع ظهور هذه المعجزات على يده المباركة ومع دعواه الإمامة يكون صادقا في قوله فيكون إماما. أقول هذا دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين والتقرير، وأنه قد ظهر على يده معجزات كثيرة ودع الإمامة لنفسي دون غيري فيكون صادقا. أما المقدمة الأولى أي ظهور المعجزات، فلما تواتر عنه عليه السلام أنه فتح باب خيبر وعجز عن إعادة 70 رجلا من أشد الناس قوة، هذه المعجزة الأولى. وخاطبه الثعبان على منبر الكوفة وسئل عنه فقال أنه كان من حكام الجن، أشكل عليه مسألة أجبت عنها عن المسألة، هذه المعجزة الثانية. ولما توجه إلى السفين أصابهم عطش عظيم فأمرهم فحفروا قريبا من غير قريب من دير فوجدوا صخرة عظيمة عجزوا عن نقلها، فنزل علي عليه السلام فقامها فقلعها صخرة ودحا بها مسافة بعيدة، فزهر الماء فشربوا، ثم أعادها أعاد الصخرة إلى مكانها، فنزل صاحب الدير وأسلم على يد علي عليه السلام. فسئل عنه ذلك سبب إسلامه، سئل فقال بني هذا الدير على قالع هذه الصخرة ومضى من قبلي ولم يدركوا لم يدركوا هذا. ثم استشهد هذا صاحب الدير معه مع علي عليه السلام بالشام. المعجزة الأخرى، وحارب مع الجن وقتل منهم جماعة كثيرة لما أراد الجن وقوع الذرب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سار إلى بني المصطلق في هذا الطريق. وردت الشمس له مرتين، ردت الشمس له مرتين، وغير ذلك من الوقائع الشهيرة الدالة على صدق فاعلها. وأما المقدمة الثانية فظاهرة منقولة، مقدمة ثانية دعواه الإمام فظاهرة منقولة بالتواتر، إذ لا يشك أحد كأنه عليه السلام ادعى الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة فيتعين هو، هذا هو من الأدلة، ولسبق كفر غيره. ومن المعلوم أن في التاريخ أسلم علي عليه السلام والسلام ولم يعبد سنما، ولكن سائر الصحابة أسلموا بعدما كانوا مشركين، بعدما كانوا من عباد السنم. ومن الواضح أن الكفر والشرك أشد ظلم من أشد الظلم، فسائر الصحابة كانوا من الظالمين، ولم يكن علي من الظالمين. ولهذا لسبق الظلم بالنسبة إلى سائر الصحابة لا يكونون صالحين للإمامة، لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، المراد من العهد الإمامة. هذا هو الدليل على إمامة علي عليه السلام، دليل آخر على إمامة علي عليه السلام. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو أن غيره ممن ادعي لهم الإمامة كالعباس وأبي بكر كان كافرين قبل ظهور النبي، فلا يصلحان للإمامة لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، والمراد بالعهد عهد الإمامة، لأنه جواب دعاء إبراهيم. قال ولقوله تعالى وكونوا مع الصادقين، هذه الآية كونوا مع الصادقين، تقريب هذه الآية على إمامة علي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يأمر المسلمين أن يكون مع الصادقين، المراد من الصادق الصادق واقعا، ليس المراد من الصادق المتزاير بالسر، الصادق واقعا ليس إلا معصوم، صادق واقعا ما لا يصدر منه الكذب أبدا، هذا معنى الصادق واقعا ليس إلا معصوم. فالمراد من الصادقين المعصومين ومقتضى هذه الآية أن يكون علي هو الإمام لأنه من الصادقين. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمر بالكون مع الصادقين أي المعلوم منهم الصدق، ولا يتحقق ذلك أي صادق الواقع إلا في حق المعصوم، إذ غيره لا يعلم صدقه غير المعصوم، ولا معصوم غير علي بالإجماع من بين الخلفاء. قال ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم، هذه الآية أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، يجب إطاعة أولي الأمر، أمر الله تعالى بإطاعة الله وبإطاعة الرسول وبإطاعة أولي الأمر، ولم يقيد هذا الأمر بإطاعة أولي الأمر، لم يقيد بشرط أن لا يخالف أمرهم بالدين والشريعة، لم يقيد بهذا الشرط. ومقتضى إطلاق الآية وعدم التقييد بالشرط أن المراد من أولي الأمر من كان معصوما، إذ من كان معصوما دائما يأمر بما هو الحق لا يأمر بما هو مخالف للشريعة لا يأمر. فهذه الآية أيضا دليل على إمامة علي بن أبي طالب مع ما تقدم سابقا أن شأن نزول هذه الآية أيضا في حق علي بن أبي طالب، ذكرنا سابقا الرواية. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر، والمراد منه المعصوم، المراد من أولي الأمر المعصوم، إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب طاعته مثلا، ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع. المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام، الحمد لله.